الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، شهر رمضان شهر عمل وجد واجتهاد وهمة وعزيمة، وها قد مضى نصفه سريعا، مضى نصفه، فماذا عملنا وماذا قدمنا فيما مضى؟ فأحسن يا عبد الله، فيما بقى تجبر، تجبر بإذن الله فيما مضى. أحسن فيما بقى تجبر فيما مضى بإذن الله تعالى. بقي نصف الشهر، يا باغي الخير أقبل، يا عبد الله هذا خير. بقي نصف الشهر، فهل من مشمر؟ هل من مضاعفة الهمة والعزيمة والنشاط والاجتهاد؟ نحن للأسف نقع، بل نسقط في هاوية النقوص على الأعقاب، يعني التراجع، نسقط في هاوية التراجع والركون إلى الأرض والخلود إليها، الكسل والخمول والفتور والبرود والسآمة والملل، كل هذا يحدث، يقع منا بعد العشر الأوائل من رمضان، حتى نكون في منتصف الشهر وكأننا لم نكن في رمضان، عدنا إلى ما كنا عليه قبل رمضان ونحن لازلنا في منتصف الشهر. ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا الفطور؟ ما هذا البرود؟ ما هذا الملل؟ فطور في كل النواحي، في كل الاتجاهات، فطور في كل الأعمال، في الطاعة، في العبادة، في الصلاة، في القيام، في الصدقة، في القرآن، في الذكر، في الدعاء، وفي كل شيء فطور، فطور وبرود. قل لي بربك، أين اللذة والفرحة والحلاوة التي كانت في قلوبنا في أول الشهر؟ ذهبت، لم يبقى منها شيء. أين اللذة والفرحة والسعادة والنشوة والابتهاج الذي كان في قلوبنا في أول الشهر؟ ترخى. أين الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل وعلى الطاعات؟ ذهب. أين الهمة والعزيمة التي كانت معنا في أول الشهر؟ والآن أين الثبات والمجاهدة؟ الآن ونحن في منتصف الشهر، أين الثبات والمجاهدة؟ وأين الصبر والمصابرة؟ الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. أيها الأفاضل، أين عباد الرحمن؟ أين المخلصون؟ أين الذين يبتغون وجه الله؟ أين؟ كل ذلك إيمانا واحتسابا. هم الثابتون، هؤلاء هم الثابتون عباد الرحمن المخلصون الذين يبتغون وجه الله، الذين يصومون ويقومون ويتصدقون ويقرؤون ويعملون أعمال الخير والبر إيمانا واحتسابا. هم الثابتون، هم الصامدون، هم المثابرون المصابرون، هم المجتهدون، وهم المستمرون. لا يصيبهم ملل ولا سعامة ولا كسل ولا خمول ولا فتور ولا برود ولا تراجع ولا انحدار، لا ولا الشهر ولا وسط الشهر ولا آخر الشهر ولا حتى قبله ولا بعده. عزيمتهم أكيدة، عزمهم أكيد، وهمتهم عالية دائما وأبدا في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان أشد. عزمهم أكيد وهمتهم أعلى، عزمهم أوكد وهمتهم أعلى، من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة، من قربة إلى قربة، من خير إلى خير، من بر إلى بر، من فضل إلى أفضل، من حسن إلى إحسان، يرتقون في درجات القرب من الله عز وجل. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يسارعون في الخيرات، ينفقون في السراء والضراء، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبالأسحار هم يستغفرون. عباد الرحمن المخلصون الذين يبتغون وجه الله، يصومون الصيام، يصومون الصيام الذي يقوم لهم شفيعا يوم القيامة، يقول: أي رب، منعت الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. يصومون الصيام الذي يغفر به ما تقدم من الذنوب، يصومون الصيام الذي يباعد بينهم وبين النار، يحرم وجوههم على النار، يصومون الصيام الذي يفرحون به عند فطرهم ويفرحون به عند لقاء ربهم، يصومون الصيام الذي يدخلهم الجنة من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أيها الأفاضل، أين المقبلون على كتاب الله؟ نحن في وسط رمضان، أين المقبلون على كتاب الله؟ القرآن، يا أمة القرآن، أين المقبلون على كتاب الله؟ أين المشتغلون بذكر الله؟ أين المنفقون في سبيل الله؟ أين المحافظون على الصلوات في المساجد؟ أين المحافظون على الصلاة في المساجد مع الجماعة؟ أين المعظمون، المعظمون لدين الله، لشعائر الله، لحرمات الله، لحدود الله؟ وأين أنا وأنت منه؟ أين نحن منه؟ هل نحن منهم؟ هل لنا مكان معهم؟ أمامك فرصة، وفرصة عظيمة، لا تزال فرصة كبيرة جدا أمامك، منتصف الشهر، تستطيع أن تكون منه، أن تلحق به، أن تكون معه، بل وتكون أسبقهم إلى الله عز وجل. جدد نيتك، جدد توبتك، جدد العزيمة، جدد الهمة، جدد النشاط والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. عساك تجبر، عساك تقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها الأفاضل، لا يثبت إلا مخلص، لا يثبت من أول الشهر إلى آخره إلا مخلص، لا يستمر إلا مجاهد، مرابط، مثابر، مصابر. لا يثبت إلا صادق، صادق مع الله عز وجل، أصدق مع الله عز وجل يوفقك للثبات، الثبات على الطاعة، الثبات على الفضائل، والثبات حتى الممات، ليس في رمضان فقط، إنما الثبات على الدوام في رمضان وفي غير رمضان. فلا يثبت إلا صادق، ولا يثبت إلا مخلص. شعاره في هذه المواسم: وعجلت إليك رب لترضى. ليس في المواسم فقط، إنما شعاره في الحياة، شعاره إلى أن يموت: وعجلت إليك رب لترضى. أيها الأفاضل، أيام قليلة ونكون في العشر الأواخر من رمضان، ذلكم الموسم العظيم الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. موسم عظيم، من مواسم القرب إلى الله عز وجل، من مواسم العمل والجد والاجتهاد والهمة والعزيمة. موسم عظيم جاي عليك، ماذا فعل؟ ماذا أنت فاعل؟ وماذا أعددت له؟ من الآن رتب نفسك، ماذا ستفعل؟ عد نفسك من الآن للعشر الأواخر من رمضان، أنت متأخر. لو بدأت من الآن أنت متأخر. العشر الأواخر تحتاج إلى إعداد من أول الشهر، تحتاج إلى ترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أشد اجتهاداً من العشر الأوائل ومن العشر الأوسط، وكان يحيي الليل كله، ويوقظ أهله، ويشد مأسره، دليل على الشدة والاجتهاد في العبادة وفي الإقبال على الله عز وجل. فماذا أعددت؟ وما ترتيبك؟ ما هو ترتيبك في هذه العشر؟ كم ساعة للنوم؟ كم ساعة للقرآن؟ كم ساعة للصلاة؟ ساعات، ساعات، ساعات النوم لابد أن تكون قليلة جدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذه صفة من صفات عباد الرحمن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا في الأيام العادية، فما بالك برمضان، فما بالك بالعشر الأواخر من رمضان. قلل بقدر ما تستطيع من النوم، وبقدر ما تستطيع من الطعام والشراب، والساعات الطويلة في القرآن، والساعات الطويلة في القيام، ونوع بين العبادات لئلا تصاب بالسامة والملل. نوع بين الطاعات، الطاعات كثيرة، أوجه الخير كثيرة، القربات إلى الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. نوع حتى لا يصيبك الملل، حتى لا تقع في الكسل، حتى لا تسقط في هاوية البرود والفتور. كن أكثر اجتهادا وأكثر طاعة وأكثر إقبالا على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكن من أهل هذه الآيات في العشر الأواخر من رمضان. الواجب أن تكون من أهل هذه الآيات، حياتك حياتك كلها من أهل هذه الآيات. لكن في رمضان تكون أكثر أهلية، أكثر أهلية لهذه الآيات، وفي العشر الأواخر أكثر وأكثر أهلية لهذه الآيات. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. إن لم تفر إليه في رمضان فمتى؟ فر إلى الله عز وجل، فجدد التوبة، وجدد الأوبة، وجدد العزيمة والهمة والنشاط، حتى تخرج من رمضان بقلب سليم، حتى تخرج من رمضان بالعتق، بالمغفرة، بالرحمة، حتى تخرج من رمضان بالنفحات، كل النفحات الربانية، تخرج من رمضان بالدرجات العلى، تخرج من رمضان من السابقين إلى الله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومونها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من عتقائك من النار، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.